أحسن الله عليك. يقول السائل: هل يلزم من غسل الميت أن يغتسل؟ لا يلزم ذلك، لكن لو اغتسل وتوضأ فإنه يكون من باب التنزيه، من باب النزاهة فقط، ليس من باب الوجوب، ما دام أنه لم يمس عورته ولم يمس له شيء. فإن كان على وضوء فوضوءه باقي، وإن كان ليس على وضوء فيتوضأ إذا أراد الصلاة. وأما الغسل فكذلك لا يجب، لكن من باب النزاهة والنظافة والطهارة، وهذا فإنه هذا من باب الكمال. نعم. يقول السائل: شخص لا يرفع يده في التكبيرات التي بين الأركان وإنما يكتفي بصوته، هل عليه شيء؟ لا، هذه مثل ما قلنا ترك السنة حرم ثوابها، وأما الواجب فقد جاء به حتى تكبيرة الإحرام أو تكبيرة عند الركوع أو الرفع من الركوع. رفع اليدين سنة، إن رفعت يديك فهو خير لك وأفضل واقتدام بالرسول عليه الصلاة والسلام، وإن اقتصرت على التكبير فلا بأس بذلك. لكن ينبغي للمسلم أن لا يتهاون بالسنن، فربما يستدرج به الشيطان إلى ترك بعض الواجبات، ولا يتهاون بارتكاب بعض المكروهات، فربما يجره الشيطان إلى بعض المحرمات. نعم. قال السائل: إذا سهى المأموم مع إمامه هل يلزم أن يسجد للسهو بعد الصلاة؟ المأموم لا، ليس عليه السجود سهو إلا إذا سهى الإمام وسجد، إذا سجد الإمام فاسجد معه، وأما الباقي فإنه يتحمله الإمام عنك، إلا إذا كنت قد ترك ركنا ولم تأتي به فإنك تأتي بركعة كاملة ولا يتحمل الإمام هذا. سائلا ألح في طرح سؤال، يقول ألح على طرح السؤال السائل، اطرح. يقول: هل صحيح أن عرش الرحمن جل وعلا مخلوق، أن العرش والكرسي مخلوق من عقب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا كذب أصلي، ليس تقليد، بل هو كذب ومفترى وقول على الله بلا علم. النبي صلى الله عليه وسلم خلق مثل ما خلق غيره من البشر، من أم وأب، وأصله من تراب كما خلق آدم عليه السلام. وأما هذه الأشياء وهذه الألفاظ التي يؤتى بها من باب الغلو والمبالغات فإنه لا أصل لها من الصحة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كغيره من البشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فضله علينا عليه الصلاة والسلام بالنبوة والرسالة، وأما هو بشر تزوج، يأكل، يشرب، يمرض، يموت، يصاب بالحر والبرد والتعب إلى آخر، وأنتم تعرفون سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا حصل عليه، جرح وضرب وأوذي. على كل حال، هذه الأشياء الخرافية لا ينبغي المسلم أن يحسب لها حساب أو يدخلها في عقيدته، بل هو عليه الصلاة والسلام كغيره من البشر، فضله الله علينا بالنبوة والرسالة، فصلوات الله وسلامه عليه والسعيد من سار على منهاجه واتبع سنته حتى يموت، حتى يحظى بشفاعته والشرب من حوضه ومجاورته في الجنة. وأما الشقي هو الذي يتبع الخرافات والبدع والضلالات حتى يموت وهو على ذلك فيكون من الهالكين. يقول السائل: ما حكم أن يصلي عن يسار الإمام؟ إذا كان الإمام في مكان ضيق وبعض المأمومين عن يمينه وبعضهم عن يساره فلا حرج، وأما أن يكون عن يساره فقط فلا تصح الصلاة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ ابن عباس لما كبر عن يساره وأداره عن يمينه، فلا يصح لا أمامه ولا عن يساره، إلا أن يكون المكان ضيق وبعضهم عن يمين وبعضهم عن يسار فلا بأس كما ورد في حديث جبار وجابر. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت صلى الله عليه وسلم.